ولد الهدى في الكائنات وضياءه وفم الزمان تبسما وثناء. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية. ينعقد اللسان عندما يريد أن يعبر عن هكذا مناسبة عظيمة تمر علينا في كل عام. نعم، إنها مناسبة وذكرى ولادة سيد الكائنات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده مؤسس مذهبنا الإمام جعفر بن محمد الصادق. فماذا تعلمنا من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ وماذا تعلمنا من الإمام الصادق سلام الله عليه من علمه من سلوكه إلى آخره؟ نسأل الباري عز وجل أن يوفقنا للبقاء على ولايتهم جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. أحبائي نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أرقام هواتف البرنامج ستظهر بعد لحظات إن شاء الله أسفل الشاشة. وبودي أن أذكر بقي لدينا كم كبير من الأسئلة من الحلقة السابقة، لذلك هذه الحلقة إن شاء الله استقبال الاتصال سيكون أقل من كل حلقة، لذلك أستميحكم عذرا. أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. سماحة السيد على عجالة، الأخت فاطمة من بغداد من الحلقة السابقة تقول زوجي توفي بسبب حادث دهس، فأخذنا دية 17 مليون، أنا باعتبار الوريثة الشرعية والأطفال، أخوة زوجي يردون يأخذون هذا المبلغ هم يصرفون به، يسووا له ثوابات ما أعرف إيش، فشنو هنا الموضوع في حين أنا أريد أخذ عندنا بعض الاحتياجات إلي للأطفال أو نسوي له إحنا ثوابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هاي الدية في حكم التركة، نفس توزيع التركة أيضا توزع الدية، زوجته إلها ثمن والباقي الأولاد. هاي إذا ما عنده أبو أم، وإذا عنده أبو أم إذا اثنين موجودين كل واحد سدس، وإذا واحد منهم موجود إلى سدس، إذا الأب موجود أو الأم سدس بسدس، إذا واحد منهم موجود الأب أو الأم واحد منهم موجود إلى سدس، زوجته ثمن والباقي الأولاد. أولاده إذا كان ذكور كلهم بالتساوي، وإذا كان ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت بنت واحدة فلها النصف، لها النصف والباقي النصف الآخر يرد عليها وعلى الأب والأم إذا كانوا موجودين، وإذا كان بنتين فصاعدا لهن الثلثان بالإضافة إلى حصة الأبوين كما ذكرنا وحصة الزوجة. إذا موصي وصية، الوصية تخرج من هذه من التركة وكذلك أيضا من الدية باعتبار أن الدية هي جزء من التركة، فإذا كان موصي هو الميت فالوصية هي تخرج قبل توزيع التركة، وإذا كان ما موصي فإذا ما موصي ما يخرج شيء من التركة وإنه مباشرة توزع إلى الورثة، ظلت القضية من الورثة، إذا ما موصي من الورثة يردون يطلعوا له يسووا له ثوابات أو يردون ما يسووا له. إذا كان الأبوان متوفيان فكل التركة ترجع للزوجة والأطفال، للزوجة والأطفال ثمن والباقي ما لهم حق، ثمن للزوجة والباقي الأولاد. جيد أحسنتم. الأخوة ما لهم شيء. أم روان من واسط تقول السنة الماضية كنت صايمة وبالإكراه قاربني زوجي وافطرت، هذه السنة نفس الحالة باعتبار هو عسكري ويريد يلتحق كذلك نفس الحالة صارت، ولكن ظلت ممسكة، فشنو حكم مال السنة الماضية وحكم بالنسبة لهذه السنة؟ إذا في شهر رمضان الزوج أكره زوجته على الجماع راح يتحمل بالإضافة، راح يتحمل بالإضافة للكفارة مالته، الأحوط للزوم أنه يتحمل كفارتها الكفارة واجب عليه بحسب الفتوى. نعم. من باب الاحتياط أيضا يدفع الكفارة مالت زوجته. هاي إذا الزوجة ما طاوعته، أما إذا طاوعته فكل واحد عليه كفارة إذا طاوعته. ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي، يعزر يعني الزوج لهذا الفعل يعزر بما يراه الحاكم الشرعي. أحسنتم. أم حسين معنا أول اتصال من البصرة. السلام عليكم يا أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ورحمة الله. نحن عيد الأمة الإسلامية بمولد خاتم النبيين وسيد المرسلين. بارك الله فيكم ونهنئكم جميعا إن شاء الله. حياكم الله. تفضل. أنا عندي ولد واحد يتيم. نعم. إيه؟ أنا كل رأس شهر أقبض من المؤسسة 100,000. زين. هذا 100,000 إله. للطفل. إيه ماشين كملي. إيه فهذا أنا هل يصير آخذ من عندها أصرف أنا رهيب أنا الوكيلة عليه يعني. أنت عندك مورد آخر. من القيم على هذا الطفل؟ من القيم؟ إيش قد عمره الطفل؟ 18 سنة. عمره 18؟ نعم. نعم. 18 سنة. واضح واضح. عندي قيمومة من المحكمة وعندي هاي ما يحتاج قيمومة، هذا بعد عمره 18 سنة ما يحتاج هي قيمومة. يجوز ربما قبل أن يصل إلى 18 سنة. واضح يا أم حسين، شكرا جزيلا. جيد. إذن عبد الله من بغداد يقول ما يعني سن تكليف بالنسبة للذكر أو الأنثى؟ بالنسبة للأنثى سن التكليف هو إكمال 9 سنوات هلالية، أما بالنسبة للذكر فسن التكليف يبدأ بوجود واحدة من 3 علامات: نبات الشعر، العلامة الأولى نبات الشعر الخشن في العانة، أو خروج المني بجماع مثلا أو احتلام أو غيره، والثالث هو إكمال 15 سنة هلالية. الذكر إذا وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاثة فهذا علامة على أنه هو بالغ. أحسنت. نأخذ أبو مؤيد من البصرة. السلام عليكم يا أبو مؤيد. أبو مؤيد عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامك. عندي سؤال. تفضل. عندي سؤال. تفضل. تفضل تفضل. عندي واحد من قرايبي عنده مولود مال المديرية ما يشتغل 30 يوم، الكهرباء مستمرة وهو ياخذ فلوس المديرية، هل هذه حرام أم حلال في المديرية ياخذها؟ واضح. حياك الله. أبو عمار معانا من بغداد. السلام عليكم يا أبو عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو عمار. الله يسلمك ويعزك. تفضل. دقيق. عمري كان عندي سيارة وبعدها والقلب مقلب السيد الخوي. نعم. عندك سيارة؟ نفس السيارة أموال أخذتها ما مر عليها سنة. زين. بعدها. زين. ما مر سنة عليها، لأنه سيد عنده رأي أنه كل أموال ذبح ما عليها سنة. صار ما مر عليها سنة. اشتريتها. وقعتها. إيه؟ هل فلوس هذه اللي قعتها خمسها واضح. واضح يا أبو عمار، شكرا جزيلا. نخلي السيد الخوي حضرتك. إيه. ستار مين؟ ستار معانا من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام، أيامكم سعيدة. وأسعد الله أيامك. حياك الله يا ستار. تفضل. وعليه ممكن. تفضل. نعم ستار. سيدنا نعم. يجوز المرأة الحائض أثناء الحيض يعني تقضي هاي المدة صلاة؟ تقضيها؟ واضح. سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الليل، هل يجوز يعني صلاتها قبل منتصف الليل؟ تقليلكم. لمن تقلل؟ سيد السيستاني. واضح. شكرا يا ستار. شاكر معانا من النجف. السلام عليكم يا شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شاكر. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد بيت منطقة كانت أحسن، بعد اشتريت المنطقة شوية أقل. زين. زادت لي فلوس، اشتريت بيها عرصة. هاي العرصة فارغة. أمشي جولة هم تدخل الخمس. هاي الأرض موات موات لو لو. لا لا أمشي جولة بس أرض فارغة يعني. زراعية هاي سابقة لو صحراوية. لا لا صحراوية الحين مدى. واضح إن شاء الله. واضح. شكرا يا شاكر. أم سارة معنا من بغداد. السلام عليكم يا أم سارة. أم سارة تفضل. أم سارة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أم سارة. زوجي طلقني أمام الأطفال. شو حكم القرار؟ أمام الأطفال؟ إيه. شكد أعمارهم؟ شكد أعمارهم؟ وياهم رجال. رجل واحد والبقية كلهم أطفال ما بالغين. البقية ما بالغين. أم سارة السيدة يسألك. معاش ما بهم واحد بالغ بس رجل واحد. معاش أي بلي بلي ماكو بهم بس رجل واحد. معاش وعشر بس رجل واحد أكو. نعم. زينب معانا من ذي قاص. السلام عليكم يا زينب. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. ما اللي بلاك احنا عليك. تفضل. سيد انا صار مشكلة بيني وبين مرتقي. زين. اي انا جاملة لأخوي عبد الدكتورة. وصار اختلاف بيني وبين شبكة ما اريد وياها بعد. اي. اي. شربتي الإمام الحسين يعني شنو أعطي كفارة؟ شربتي؟ شنو بعد أبطي بعد ما أخذها؟ حلفتي؟ حلفتي لو شنو؟ حلفتي؟ إيه شربت شربت الإمام الحسين. حلفتي شو تسوين يعني؟ يعني بعد ما أعرف وياك الدكتورة. ها. واضح. يعني شكرا. يعني بعد أعطي كفارة لو بعد ما أطلع وياها. واضح يا زينب. شكرا زينب. الله واديش. عندنا اتصال. أم محمد معانا من البصرة. السلام عليكم. أم محمد من البصرة تفضلوا. أم محمد. ألو. تفضلي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم محمد. شلونك سيد؟ حياكم الله. أهلا وسهلا. الله يبارك بيكم. الله وليك حمود. السيد عندي سؤال. السيد تفضلي. هكي سمد يعني صارت خمس سنوات رحت توصى واحد يعني من جماعتنا زين وعلى الحظة يعني بعد قاعد جال توصى زين اي ورحت يعني أنا وخواته وكلهم ويعني مثل كسر خاطري قمت بس من قصته. أي سؤال شنو أم محمد شوية بسرعة. أي بس من قصته يعني صار الصفة بعد يعني بعد يجالع هو بعد يجالع زين أي وإن صار الصبح توسع زين بس أنا حلمت حلم. أي أي بس من قصته. شكرا محمد. جيد. عبد الله الاخ عبد الله من بغداد من اسئله الحلقه السابقه. زوجتي ما تصلي ولا تصوم كل ما انصحها ما يفيد وياها ماذا افعل؟ الواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتماع شرائطه. لا يجب عليك شيء اخر غير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحكي وياها تأمرها بالمعروف وتقولها هاي الصلاة الصلاة صلاة واجبة صلاة عمود الدين ليس بين العبد وبين أن يكفر إلا هذه الصلاة إلى آخر من هذه الأحاديث. إن امتثلت فبها إذا إن لم تمتثل لا يجب عليه شيء. جيد. معانا الأخ عباس من الشامية. السلام عليكم يا عباس. السلام أخ عباس تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. حياك الله يا عباس. الله يبارك. الله يسلمك ويعزك يا عباس. تفضل. جزاكم الله خير. أيامكم سعيدة مولانا. أسعد الله أيامك. بارك الله فيك. أيامكم سعيدة. ماك بلا زحمة سؤالين إذا ماك زحمة. تفضل تفضل. بس نصيل التلفزيون حجي نصيل التلفزيون. الله يحفظكم ورحمة الله وبركاته. بلي هذا واحد من جماعتنا مطلوب سيارة حشو من زمان من أيام الدنانير سعرها 400 دينار يعطيها الآن لورثة المتوفي وشلون دفعها بالنسبة للأسال بالقيمة. واضح. سؤالك الثاني. الثاني رحم الله والديكم جيران صار بناتهم جيران صار بناتهم سوء تفاهم واعتدى أحد الجيران على زوجة جاره وضربها بالعمود ومشوا عليهم مشوا عليهم الجماعة مولانا أغاتي. نعم مشوا عليهم وصارت المشي أنه يدفع 500 ألف دينار هسه في الوقت عوضها وضربة. هذا المبلغ شنو بيشكال لا شان وضعيته؟ هو ترك أثر في جسد المرأة؟ بلي ضربها بالعمود بجنسها وصار أثر. نعم واضح. شكرا يا حجي عباس. أم فراس معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم فراس. شلونك سيد؟ حياكم الله. أهلا وسهلا. الله يبارك بكم. تفضلوا. سيد عندنا كان عندي كم سؤال إذا بلا زحمة. تفضلي. أنا قبل فترة هاي السنة فاتت ذبحت ضحية. فهاي الضحية مالتي وزعت من عندها حوالي 10 بيوت 10 بيوت فالباقي على ثانية مودية المقبرة. فمن ثانية ومديت المقبرة يعني خربت عندي يعني راسها بها ريحة فما ما ما وزعت بعد الباقي. فشنو حكم هاي؟ ثاني يعني فديت يعني باسمي واسم اولادي همين وياهم فما حكم هاي يعني شنو حكم يعني وصلت يا رب العالمين لو ما وصلت؟ واضح. سؤال شو الاخر؟ السؤال الثاني عندي هاي اشوف احلام على طول يعني انا مره كبيره يعني يوم متزينه واشوف قران وصلاه وصوم عندي بس شنو اشوف احلام على طول انا بدون حجاب حتى ولدي هم يشوفوني بدون حجاب. اي فباشي الحكم هاي. السؤال الثالث. السؤال الثالث ابني هسه دي يشوف احلام ابني الكبير شوية زعلان وياي ما يحكون هما ومسي دي يشوفون احلام شاف احلام يوم على يوم 3 ايام شوف احلام يعني او ابوه متوفي فشافني انا بالحلم انا وياه على اساس يعني دي يشوف وحوش واشياء مو زينة. واضح. شكرا يا حجية. ام منو؟ ام فراس. فاطمة مين؟ فاطمة معانا من البصرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام عمو. تفضلي. أريد رقم السيد الخاص. أخذي عمو من الكنترول لا تقطعين الاتصال الأخوة بالكنترول أن يعطوكم رقم سمحت السيد. يلا شكرا يا فاطمة. مها معانا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا مها. يعني مثلا واحد يصلى على تربة ومكسورة التربة يصير يجوز؟ واضح. شقد الباقي منها؟ شقد الباقي منها؟ عفوا شقد الباقي منها التربة؟ يعني نص ثلث ربع باقي من التربة شقد باقي من عندها؟ يعني ريس الجزء الغير. شقد حجم يعني الغير. واضح. شكرا للأخت مها. أم محمد معانا من بغداد. السلام عليكم. أم محمد من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أم محمد. سيدنا أسأل على ألعاب الأطفال هذه المعبلي واللي دوزار هذا شنو حكم هذا؟ البلاي قصديش؟ لا لا هذه المونوبولي الألعاب الورق. هذا الورق هذا اللي يلعبون به الأطفال زين مونوبولي ليدو جار. مونوبولي؟ إيه. هو له هو بيسوق يعني مونوبولي. ما نعرفه ما أعرف. حقيقة شنو ورق يعني ورق؟ أكو شيء في المعلومات بالورق أم محمد. أكو بعض الورق يلعبون به صحيح الأطفال بس أكو به معلومات حول أهل البيت حول بعض المعارف الدينية. هذا تقصدني لو ورق يعني ورق آخر نوع آخر مثل الورق اللي يلعبون به الكبار. لا لا هو أشبه باليك القديم. بالشنو القديم؟ هذا اليك القديم ورق يلعبون به. يك الزار يعني قصدك يعني الزار؟ شلون هي لعبة قديمة موجودة بس يقولون حرام عليها ما أعرف. على العموم شكرا أخت محمد. أبو زهراء معانا من بابل. السلام عليكم يا أبو زهراء. الله يسلمك. حياك الله. يعني عندي أنا من أهل بابل. ونعم. فطار عندي شغل ببغداد بشهر رمضان. شغل تقريبا 17 يوم. زين. زين رحت سأري قالوا إنه الإقامة شغله الخارج الكاظم. زين. فكان مبيتي بالكاظم. الإمام الكاظم عليه السلام. قد مسافة عن الكاظم شغلك؟ شغل بشارع فلسطين يعني تقريبا ما أعرف والله المسافة قد يعني. داخل المدينة يعني سوى. يعني بغداد يعني مبيتك في الكاظمية وعملك في بغداد. نطلع الصبح. نرجع تقريبا بالأربعة. يعني ما تعتبر إقامة هاي ما تعتبر إقامة. نعم. متى تعتبر إقامة؟ إن شاء الله نجاوبك هسه إن شاء الله نجاوبك. ها إن شاء الله بس أنا ضميت صايم سيد يعني خو ماكو مشكلة. واضح إن شاء الله واضح. شكرا جزيلا. حياك الله. الله وعديه. جيد. طبعا إحنا متقصدين أخذنا اتصالات قليلة لأنه حتى نجاوب بعض الأسئلة وإذا صار مجال إن شاء الله نعود باستقبال الاتصالات. أم أحمد من بغداد تقول مصلية يعني منذ تكليف يعني من 9 سنوات ولكن أشك في بعض الأحيان صلاة الصبح مثلا ما مصليتها أو قضاء أو بس ما أدري بالضبط إيش قد فهنا بهذه الحالة شنو الحال يعني المناسب؟ نعم إذا يعني علمت بأنه هناك صلاة فايتتها نعم فهنا تبني على الأقل يعني تقدرها بين عدد أقل وبين عدد أكثر أه. وتبني على العدد الأقل أه. اللي هو القدر المتيقن تمشي علي. هاي إذا يعني هي يعني تعلم أو كانت متيقنة بأن هناك صلاة فاتتها إذا تقول شاكة ما تدري أنه مصلية لو ما مصلية لا يجب عليها القضاء. أحسنت. سؤال آخر قاعدهم أحمد تقول سويت رأس سنة 50 بدون إذن شرعي وأنا من مقلدي سمعت السيد السيستاني. رأس السنة 50 ما يحتاج إلى إذن هو يوم التكسب عند سماحة السيد يوم التكسب تشتغل هي الأخت تشتغل يعني ما المهم إذا تعمل إذا تشتغل هي تتكسب في يوم شروح في الوظيفة في العمل هذا يعتبر رأس السنة 50 وإذا ما تشتغل يعني ربة بيت مثلا أو متقاعدة أو طالبة فأي مال تحصل عليه إذا بقى لمدة سنة من الدور عليه سنة كاملة 12 شهر خمسة ما دار عليه سنة كاملة وصرفته في المعونة فليس عليه خمس ما يحتاج أنه تراجع في قضية رأس السنة الخمسية وإنما هي تحدى رأس السنة الخمسية بناء على أنه إذا كانت تعمل ذكرنا وإذا كانت معتمل أيضا كذلك ذكرنا هي مرخصة خلال هالفترة هاي قبل مجيء رأس السنة الخمسية هي مرخصة في الصرف على المعونة إذا زاد شيء من إجراء سنتها تخمس هذا الزائد طبعا المراجعة متى تحتاجها تحتاج المراجعة إذا كان إجراء رأس السنة الخمسية وعدها خمس لكن ما تقدر تدفع هذا الخمس إما ما عدها أو كانت محتاجة للمبلغ ومحتاجتها بشكل ضروري فنعم هنا تحتاج إلى مصالحة مع الحاكم الشرعي أو شخص مأذون من قبل الحاكم الشرعي يجري لها المداورة يحول المال من الأعيان إلى ذمتها. أحسنت. الأخ أبو باقر من السماوة يقول أنا انذرت عندي كان حاجة انذرت واتحققت الحاجة يعني قضيت الحاجة ولكن بعدين قالوا لي أنه أنت ما قايل الصيغة الشرعية للنذر فهنا أنا بهاي الحالة يجب علي أداء النذر أم لا يجب يعني النذر عليه إذا لم يأتي بالصيغة الشرعية للنذر يعني إذا لم يقل لله علي فلا يجب عليه الوفاء بهذا النذر أما إذا قال الصيغة الشرعية نعم يجب عليه الوفاء بهذا النذر. أحسنت. مصطفى من المسيب تقول عندي سنة 50 بداية السنة الجديدة أنا عندي بيت ومأجرته، يصير أسوي سلفة حتى أدفع بمكان البيت اللي هو المفروض يعني أعطي الخمس مالته؟ نعم، يصير أنه تقترض مبلغ أو تسوي سلفة وتدفع الخمس اللي عليها، طبعا مو واجب عليها، ما طول ما عدها هي مو واجب عليها تدين. إذا ما عدها بإمكانها تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله وتسوي مداورة، تحول الخمس من البيت، من العين من البيت تحولها إلى الذمة. لكن إذا تريد تسوي سلفة أو تدفع خمس البيت هذا يصير، يجوز. أحسنت. ثائر من بغداد يقول: ما هو حكم الدومنة والبليارد بدون رهن؟ نعم، بالنسبة للدومنة لعبها إذا كان برهن فلا يجوز، والغالب لا يملك هذا المبلغ اللي يعني اللي ربحه أو اللي هذا اللي كسبه. أما إذا كان لعب الدومنة من دون رهن، يلعبون دومنة ولكن من دون رهن بيناتهم، يعني ماكو غالب ومغلوب، هنا يدفع المغلوب يدفع للغالب، وإنما بيناتهم يلعبون يعني بلاش أو مجانا يلعبون. سمعت سيد عند احتياط وجوبي إذا كان مجانا اللعب من دون رهن، إذا كان عند احتياط وجوبي. إذا كان لعب الدومنة برهن عنده فتوى أنه ما يجوز هذا، هاي تعتبر من آلات القمار ولعبها برهن هذا لا يجوز. أما بالنسبة للبليارد، البليارد إذا كان برهن أيضا لا يجوز، إن كان من دون رهن فالأحوط لزوما تركه إذا عد عفا من آلات القمار. نعم، أحسنت. أم قاسم من بابل تقول: أنا من الحلة ورحنا للنجف للزيارة، ظليت بالنجف خمسة أيام، بس ما أتذكر قال صلت كامل أو قصر. يقول: بعد ما رجعت ظليت بشك، ما صلاتي صحيحة لا بالنسبة هاي الخمسة أيام؟ يعني خمسة أيام هي إذا مو كثيرة السفر صلاتها تكون قصر. صلاتها قصر. إذا مصلية صلت تمام، على ما أعتقد افتهمت أنه هي صلت تمام، ما أتذكر سهيم، المهم هي صلاتها قصر. إذا مصلية تمام، فإذا كانت جاهلة هي بالحكم من أصله فصلاتها صحيحة، لا يجب عليها الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. جيد. إذا كانت عالمة بالحكم وجاهلة ببعض الخصوصيات، نعم في الوقت عليها الإعادة، أما خارج الوقت لا يجب عليها القضاء. نعم، أحسنتم. حسين من الصويرة يقول: أنا موظف في الدفاع، وزارة الدفاع، قبل لا أتعين أحد الأشخاص طلب من عندي 18 ورقة حتى يعيني. يقول: عفت، أنا ما أعطيت 18 ورقة، وبنفس الوقت كنت مقدم أنا أوراقي، بعد فترة اتصلوا بي أو طلع اسمي، فجاني هذا الشخص من افتهم انه طلع اسمي وتعين، قال لي: ايه انا عينتك فطيني 18 ورقة. هو ما معين، هو ما معين. يقول: انا راجعت شفت لا عن غير طريق، يعني بالطريق الرسمي انا متعين، فهنا بهي الحالة 18 ورقة يستحق؟ لا، ما يستحق هذه ال 18 ورقة. هو ما يصور المعامل ايضا هذه مو جائزة، باعتبار هذا تشجيع على الفساد الاداري والمالي هذا. انه التعيين حق مشروع لكل مواطن، فمو حسب الآليات القانونية، بل فمو حق الطرف الآخر الموظف أو مسؤول أو مدير أو وزير يأخذ فلوس لقاء تعيين الآخرين، يعني هذا حق مشروع لهم. أحسنت. أم حسين من البصرة تقول: عندي ولد يتيم، وطبعا قالت عمره 18 سنة، كل رأس شهر أستلم 100,000 دينار باسمه، يعني يصير أنا أصرف من ذن 100,000 دينار؟ إذا هن ملك إلى هو بالغ عمره 18 سنة، فهذا ملك إلى هذا المبلغ، ما يصير تصرفين أنت بهذا المبلغ من دون إذن من عنده، حتى لو أمه إذا تريدين تصرفين لابد أنه تأذنين من عنده بالتصرف. نعم، إذا محتاجة أنت واجب عليه أنه ينفق عليك هو، إذا أنت فقيرة ومحتاجة بحيث مثلا أكل ما عندك، ملابس ما عندك، فيفترض هو الواجب عليه انه ينفق عليك، انت باعتبار واجب النفقه، امه باعتبار واجب النفقه. فاذا كان هو عنده اموال انت ما عندك اموال، بحيث انه مثلا اكل او ملابس ما عندك او تريد تروح للطبيب وما عندك، فالواجب عليه انه ينفق عليك. جيد. ابو مؤيد من البصره يقول: احد اقربائي عنده مولده، مولده شارع احنا نطلق عليها، الكهرباء موجودة الحمد لله أكثر من شهر. هي الكهرباء عندنا 24 ساعة الكهرباء الوطني. مع ذلك يجي طالبنا بأجور كهرباء مالت المولدة. هاي الحالة شلون نطيل ولا؟ يعني هو حسب العقد اللي بينهم. إذا هم الأهالي المواطنين مشترطين عليه مثلا ساعات تشغيل معينة، إذا ما شغل بهذه الساعات ما يستحق أجره. إذا ما مشترطين عليه ساعات تشغيل معينة فقط عقد بيناتهم أنه تنطينا كهرباء بالشهر لك مذاق كذا مبلغ على الإمبير. إحنا شغل أو ما شغل لهم ما مشترطين، شغل أو ما شغل عليهم أنه يعطونه الأجر المتفق عليها في العقد. أما إذا لا هو مشترطين عليه أنه يشغل مثلا قايل له 6 ساعات، افترض أنه ما شغل 6 ساعات، أما ما شغل أو شغل 3 ما يستحق. هنا إذا ما شغل نهائيا ما يستحق، إذا شغل 3 ساعات فيستحق نصف الأجرة، إذا شغل 6 يستحق تمام الأجرة. فإذن بحسب الاتفاق يعني بين صاحب المولدة وبين المواطنين. إذا كان هذا الاتفاق سيدنا عدد الساعات أو غيره بين صاحب المولدة ومجلس المحافظة اللي هو كل شهر يقرر سعر الأمبير، نعم. هاي الحالة شو؟ يعني مجلس المحافظة اللي إذا يعطون لأبو المولدة غاز بإمكانهم عنده تزويده بالغاز يشترطون عليه ساعات تشغيل معينة أو سعر أمبير زين. وعليهم طبعا على أصحاب المولدات أنهم يلتزمون بهذا الشرط. إذا ما يعطونهم كل شيء، ما يعطونهم لا غاز ولا أي شيء، فمو من حق مجلس الإدارة مجلس المحافظة أو الحكومة، مو من حقهم أنه يشترطون على أبو المولدة. جيد. أبو عمار من بغداد يقول عندي سيارة بعتها وما مر سنة على المبلغ اللي بعته، وأنا من مقلدي سيد الخوئي، يجب عليها الخمس إنان الهاي الهاي. هو من تاريخ الحصول على المال، شو تحصل على المال اللي اشترى به هذا السيارة؟ اشترى له وباعها، مش اشتراه سيارة، مو اشتراه هو قال بعتها، لا بالبداية قال اشتريت سيارة وبعدين بعتها. جيد. المهم من تاريخ الحصول على المال، من تاريخ الحصول على المال يحسب لكل مال يحصله يحسب له سنة كاملة. فش وقت هذا حصل على المال، شو وقت ربح هذا المال، يحسب سنة على هذا المال. إن كان هذا المال موجود ودارت عليه سنة يخمس. إذا اشترى به السيارة يعني المال كان ما كان عليه داير عليه سنة، حصل المال واشترى به السيارة، الخمس راح يتعلق بالسيارة الآن. يخمسها بقيمتها الفعلية عنده مجيء رأس السنة الخمسية. من يمر سنة على المال اللي اشترى به. نعم. اذا هاي السياره باعها وربح بيها، نفترض انه الان عندنا سعر السياره الاصلي وعندنا ايضا ربح، سعر السياره الاصلي من دار عليه سنه يخمسه، الربح ايضا من باع من تاريخ البيع اكو ربح، هذا الربح الجديد اللي حصل نتيجه بيع السياره يحسب له مبدا راس السنه الخمسيه من تاريخ البيع والحصول على هذا الربح. يحسب إذا هذا الربح مال السيارة بقى لمدة سنة ما استعمله في المعونة يخمسه. يعني عند السيد الخوي كل ربح، كل ما يحصل ربح يحسب لرأس السنة بمفرده. جيد أحسنتم. الأخ ستار من النجف يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقضي الصلاة الفائتة؟ عنها عنها؟ إيه. عنها لا تأخذ شخص آخر. السهو ما عين الصور لها. إذا كان نعم، إذا كان المقصود المرأة لا يجب عليها أداء الصلاة، نعم في هذه الفترة، نعم لا يجب عليها، يعني في فترة الدورة الشهرية المرأة لا تجب عليها الصلاة ولا يجب عليها القضاء أيضا بعد ذلك. يعني افترض المرأة هي دورة 5 أيام، هاي 5 أيام ما عليها صلاة ما طول الدورة موجودة. إذا خلصت الدورة واغتسلت هل يجب عليها قضاء هذه الصلوات اللي فاتتها؟ كلا لا يجب عليها. الصوم أداء لا يجب عليها الصوم ما طول هي حائض. إذا طهرت من الحيض يجب عليها القضاء، أداء لا يجب عليها لا الصلاة ولا الصوم. القضاء في الصلاة لا يجب القضاء، يجب القضاء في الصوم. أحسنت. شاكر من النجف أو عفوا ستاكن إلى سؤال آخر، هل يجوز بالنسبة لأداء صلاة الليل قبل منتصف الليل وأنا من مقلدي سمعت سيدي سيستاني. نعم، بالنسبة لرأي المشهور، رأي المشهور أنه صلاة الليل وقتها من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وأفضل وقت هو وقت السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل. نعم، بالنسبة لسماحة السيد عنده يجوز الإتيان بصلاة الليل من أول الليل مطلقاً، يعني بإمكان الشخص في أي ساعة من ساعة بعد الغروب، بعد الغروب، من بعد الغروب وإلى طلوع الفجر، هذا هو كل وقت صلاة الليل عند سماحة السيد من الغروب إلى طلوع الفجر، في حين المشهور لا، من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. رأي سماحة السيد لا، من المغرب، بعد المغرب، بعد ما يؤدي صلاة المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة الليل. فعد سماحة السيد يجوز الإتيان بصلاة الليل قبل منتصف الليل. أحسن. شاكر من النجف يقول كان عندي بيت في منطقة زينة فبعته، رحت اشتريت بيت في منطقة أقل مستوى أرخص، يعني اللي يقول فزاد عندي مبلغ من المال، اشتريت بي قاع، القاع بعد لحد ما مسيجة عليها خمس هاي القاع. نعم، إذا كانت ذكر الصحراوية، هو ذكر لا مو أرصح، يعني حي من الأحياء اللي معروفة الآن بالنجف. نعم، أقول يعني حي النداء يعني في مسكون. نعم مسكون، بس هو أصلا صحراء كان هو. هذا الحي. نعم. هاي الربح مال البيت اللي باعه، أكو ربح هنا. هذا الربح اللي اشترى به قطعة، هذه القطعة من يجي رأس السنة باعتبار أنها أرض موات، إذا أجى رأس السنة الخمسية هي ما مسيجة، أرض موات وما مسيجة، يخمسها بسعر شراها، يخمسها السعر اللي اشترى به القطعة، بجد اشتراها بعشر ملايين، خمس ملايين، عشرين مليون، يخمس سعر الشراء باعتبار أنه الأرض موات وما طول موات، يتعلق الخمس بسعر شراها. أحسنت. أم سارة من بغداد تقول زوجي طلقني أمام الأطفال، بس رجل واحد كان، والأطفال طلعوا أعمارهم بين 12 و10 سنوات، هذا الطلاق صحيح؟ يعني من شروط الطلاق هو أن يقع بمحضر شاهدين، بمحضر رجلين عدلين، بمحضر رجلين، رجلين عدلين، عدلين، عدلين، يسمعان صيغة الإنشاء. يعني عندما يقول زوجتي طالق، هون اثنين رجال عدول، مو نساء أو رجل وامرأة أو ذكور ما بالغين، لا، رجل بالغ، رجلين بالغين، وكل رجل من هؤلاء، من هذين الرجل اشترط به العدالة، هذا عادل وهذا عادل، إذن رجل وعادل. فإذا اثنين رجال عدول الطلاق صحيح، أما إذا كان مثل ما ذكر الأخ رجل واحد فهذا الطلاق ما يقع. أحسنت. الأخت زينب من ذي قار تقول صارت مشكلة بيني وبين مرت أخويا على مود طلع للروحة للدكتور وما أعرف إيش، يقول وراها بعد ما صارت المشكلة قسمت بالحسين إنه بعد ما أطلع وياه، هل قسمي هذا لازم أستمر عليه؟ ما ينعقد هذا القسم، ما ينعقد، ما ينعقد هذا القسم. كفارة ما عليه الحسين عليه السلام، ما تترتب على مخالفته، يعني لو راحت ما تترتب على المخالفة إثم ولا كفارة، أيضا لا تجب عليها أيضا الكفارة. نعم. أحسنتم. أم محمد، طبعا هنا تظهر الأخت أم الحجية أم محمد، أولا كانت بطيئة جدا بطرح السؤال وما عرفنا شايفة حلمها شنو بالضبط، وهذا سؤال يعني غير فقهي، ونتمنى على جميع الأخوة والأخوة، احنا نتمنى أنه نستقبل أولا أكبر عدد ممكن من الأسئلة، ثانيا سماحة السيد ووظف نفس الإجابة، ولكن قد تكون الأسئلة في حدود الفقه وواضحة حتى تتم الإجابة عليها بشكل واضح. نعتذر طبعا للأخت محمد من البصرة على الإجابة. عباس من الشامية يقول واحد مطلوب سيارة حصو سعرها 400 دينار أيام الدنانير، الآن الورثة مالته موجودين الطالب، فشون يكون ترتيب إعطاء المبلغ للورث؟ يعني يقدرون أما يعطون سيارة حصو الآن يعطي للورثة، أو يقدر سيارة الحصو بسعر اليوم، لأن هذا من المثل، يعني هذا الشيء المأخوذ، هاي العيان المأخوذة من المثل، الحصو الحصو يكثر مثله. نعم. في الصفات ما يكثر وجود المثل، هو ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات، فالحصى من المثلي، فهو ما طول ما أخذ سيارة حصى الآن سيارة حصى، إما يدزلهم سيارة حصى أو يقدر ثمنها. يقدر ثمنها 400 دينار هو قال ذاك الوقت. لا الآن سعرها شقد من المثلي. سعر الحصى. إيه نعم من المثلي الآن. قيمة سيارة الحصى شقد 100-200-300 عليها أنه يسلمها للورثة يعطيها للورثة إذا كان متوفي. إذا كان متوفي لا يحتاج مصالحة. إذا كان متوفي يعطيها للورثة وإذا كان هو موجود يسلمها بيد الشخص. سؤال آخر الأخ عباس من الشامية يقول صار سوء تفاهم بين الجيران فطلع رجل من البيت ضرب مرت أو إحدى نساء الجيران فالمهم مشوا عليهم وطلبوا من عندهم أنه 500,000 دينار مقابل هذه الضربة من الناحية الشرعية هذا المبلغ صحيح؟ نعم يستحق الدية هي وإذا حصل تراضي على مبلغ الدية إذا حصل تراضي بيناتهم لا بأس هي تستحق ما طول ضربه هو ترك أثر أو جرح أو مشاكل هاي المرأة تستحق الدية فإذا صار تراضي على مبلغ معين حتى وإن كان أكثر من الدية أو أقل من الدية إذا حصل تراضي ماكو مشكلة. جيد. أم فراس من بغداد تقول قبل فترة أذبحت أضحية وزعت على 10 بيوت والجزء من عدها كانيتي أنه أوديها أوزعها بالمقبرة فمن خدت المتبقي للمقبرة كشفت عنه وإذا بي كان ريحة وغير صالح أصلا للاستخدام البشري بعد هل هاي الضحية كاملة بعد ما يحتاج يعني الضحية طبعا كاملة الضحية توزع إلى 3 أقسام ثلث هذا طبعا توزيع ليس بواجب ثلث للي الأهل العيلة وأهل بيته ثلث ثلث يهديه لمن يحب من المسلمين والثلث الثالث الأحوط الأولى احتياط استحبابي أنه يتصدق به على الفقراء يتصدق به على فقراء المسلمين يعطي صدقة لفقراء المسلمين فالتصرف اللي تصرفته هي معطية إلى 10 بيوت هذا فهذا يكفي إن شاء الله. أحسنتم. طبعا الأخوة أم فراس من بغداد على سؤال آخر كذلك حول الأحلام برنامج مثل ما قلت قبل قليل برنامجنا ليس برنامج تفسير أحلام لذلك أعتذر مرة أخرى للأخوة أم فراس عن الإجابة. مها من بغداد هل يجوز الصلاة على تربة مكسورة كان جزء صغير بعد من عليها؟ نعم إذا كان المتبقي من التربة بمقدار سعته يعني بمقدار رأس الأنامل رأس الأملة رأس الأصبع أي واحد من الأصابع ذني إذا كان مقدار المتبقي من التربة بهذا المقدار رأس الأصبع رأس الأصبع أي واحد من الأصابع إذا كان بهذا المقدار يكفي أكبر من هذا المقدار بعد أفضل إذا أقل من رأس أملة بحيث ما يصدق عليه بحيث ما يعني ما يصدق عليه مسمى السجود في هذه الحالة هذا ما يجزي إلا إذا كان بحيث يصدق عليه أنه مسمى السجود كما لو كان بمقدار رأس رأس الأصبع هذا إذا بمقدار رأس الأصبع يكفي. جيد أحسنتم. خلنا نأخذ اتصال يبدو من الأخت مصطفى من البصرة. السلام عليكم يا مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. الله يخليكم. نعم حجي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليكم. بس بلا أمر عليكم من حضرة السيد يوضح لنا أو يسلط لنا الضوء ولو بشكل مبسط أو موجز لكن خلينا نقول شامل لموضوع الزواج المتعة. واضح. شكرا يا أم مصطفى. جيد. بعد أخذ اتصال بعد إذا أكو هناك اتصال الأخ المخرج. جيد من يجي أم محمد من بغداد يقول أكو بعض الألعاب ألعاب الأطفال هي سمتها مونوبولي أو ما أعرف إيش أنا ما سمع به بالنسبة للأطفال يعني تعتبر مثل لعب القمار أو ما شابه إذا يعني إذا من آلات القمار فالأفضل أنه يجنبون الأطفال من إذا من آلات القمار يتعودون عليه. نعم هو الصبي مو مكلف الصبي إذا كان لعب بها ما يعتبر مكلف لكن الأفضل أنه يجنبون الطفل هذه الألعاب الألعاب القمارية. أحسن. أبو زهراء من بابل يقول صار عندي شغل في بغداد خلنا نأخذ الاتصال. أبو محمد معانا من واصل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. من صلاح الدين العفو. من صلاح الدين. ها من صلاح الدين. والنعم. شلونك سيدنا الفاضل؟ حياك الله. الله يبارك من برنامج. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. الله يبارك. أسعد الله أيامكم وأهل الله. أسعد الله أيامكم إن شاء الله. بارك الله فيك. بكم أكثر. نعم. السؤال الأول أكو الخميرة هذا اللي يدبونه بالعجين. زين. اللي يباع بالسوق. اللي بالقوافس الحبيبات. بها مادة رمزها E491. شنو هي؟ احنا ما نعرف الرمز هي. يقول هسه برامج اكو على هذا يقول هاي المادة داري. بها مواد من دهن الخنزير. داري. من دهن الخنزير؟ من دهن الخنزير. هذا E491 بها مواد بهاي المادة الرمز بها مواد من مادة الخنزير من دهن الخنزير. واضح. السؤال الثاني الناس لما في الجمعة يوم الجمعة ناس في الظهر يوم الجمعة زين الموجود تفصيل إلى خاص بمفاتيح الجنان زين يعني ستة ركعات بأول مطلع الشمس وسط النهار ستة وقبل الزوال ستة وركعتين بعد الأذان صحيح يجب أن يصلي واحد الناس في الظهر هيكي لو يقدر يصلي مثل الأيام العادية أربع ثمان ركعات قبل الظهر يعني بقية الأيام سؤالك على بقية الأيام لو الجمعة الجمعة أقدر أصليها مثل بقية الأيام النافلة النافلة الظهر والعصر بلي لا هذا الأفضل هذا هذا هذا النحو اللي ذكرته هو الأفضل الأفضل هذا بلي والنافلة العصر إذا صليت بهاي الكيفية نافلة العصر هم صليت ثمانية لو بعد انتهى شيء ركعة كفى يعني غير هذا غير الجمعة لا بالجمعة الجمعة صليت 20 ركعة وأذن الظهر صليت الجمعة العصر هم يراد نافلة 8 ركعات بلي بلي شكرا أخ أبو محمد حياك الله بارك الله فيك جيد أبو زهراء يقول صار عملي في بغداد أنا من الحلة فأبات محل إقامتي سكني مبيتي في المدينة الكاظمية ولكن عملي في شارع فلسطين في بغداد فبالنسبة لي طبعا أنا ظليت على هاي المدة في هذا المكان فكيف تكون صلاتي يعني هو واحد من يوم عشرة أيام اشترط وحدة محل الإقامة إذا كان هو ناوي أنه يبقى في يعني خلال عشرة أيام يبقى في الكاظمية وفي شارع فلسطين ذكر في بغداد يعني هنا عمل في شارع فلسطين و ما تعتبر هذه إقامة ما تعتبر إقامة يعني يبقى بهذا المكان وهذا يشترط وحدة محل الإقامة يكون عشرة أيام بالكاظمية بالكاظمية بشارع فلسطين بشارع فلسطين مو هنا وهنا إذا كان هذا مثلا يبقى خمسة أيام بالكاظمية خمسة أيام بشارع فلسطين زين ما تعتبر إقامة الخروج إذا كان هو من الأول ناوي الإقامة في الكاظمية ويخرج هذا الخروج اليومي أيضا يأثر الخروج اليومي إذا كان متكرر نعم الخروج يوم لواحد يوم واحد مثلا بحيث ما يتكرر وما يكون مستوعب يخرج ساعتين ثلاثة ويرجع ماكو إشكال مرة واحدة ما يتكرر الخروج يعني ينوي أنه يبقى بالكاظمية لمدة عشرة أيام أو ينوي أيضا أنه يطلع له في ساعتين ثلاثة ويرجع هذا ما يأثر لكن عملية التكرار أنه يوميا يروح هذا يأثر على الإقامة أيضا الخروج المستوعب للوقية يأثر للإقامة كما لو بقى نوى الإقامة عشرة أيام في الكاظمية أو يوم من الأيام طلع من الصبح ورجع بالليل هذا يأثر أيضا على الإقامة شنو هنا سيدنا حكم المسافة شلون يعني إيش قد بين هل متجاوز هو المسافة الشرعية لا حتى لو ما متجاوز المسافة الشرعية اشترط وحدة محل الإقامة ما يصير واحد ينوي الإقامة بالنجف أو بالكوفة خمسة أيام الكوفة ما تبعد مسافة شرعية عن النجف صح. نعم هذا الخروج متصلة من الخروج حياتي. لمسافة هذا يأثر على الإقامة قطعا إذا واحد نوى الإقامة مثلا في النجف الأشرف ويريد يطلع مثلا مسافة للقادسية مسافة 22 كيلو مثلا عن النجف ويطلع للديوانية محافظة الديوانية مثلا أيضا هذا يأثر بالإقامة هذا الكلام لا، الكلام ذكر الأخ مو على المسافة. أه. إذا كان مسافة يأثر في منطقة أي، لكن إذا كان خروج من الكاظميه إلى فلسطين هذا على فرض أنه مو مسافة. لو كان مسافة نعم ممتاز. هذا يأثر على الإقامة، أما إذا كان مو كان ما كان مسافة التفصيل اللي ذكرناه قبل قليل. أحسنتم. أم مصطفى تقول، يعني أنا أقول باختصار لأنه وقتنا داهمنا، ماذا عن الزواج المؤقت؟ نعم الزواج عندنا في الوقت الحاضر، عندنا زواجين دائم ومؤقت. نعم. المؤقت أيضا زواج حال حالها، لكن يختلف عنه أنه بمدة زمنية، يعني سنة سنتين خمسة عشرة، على تزيد على بشرط لا تزيد على عمر الزوجين. ويجعل له مهر أيضا، يجعل له مهر كأنه مثلا ألف دينار، مئة ألف، مليون دينار، وهكذا. أو صيغة أيضا بإيجاب وقبول، كما أنه ذاك الزواج بإيجاب وقبول كذلك هذا بإيجاب وقبول. ماكو توارث ما بين الزوجين في في في الزواج المؤقت. نعم. هناك في ذلك الزواج أكو توارث. أكو توارث. النفقة لا تجب على الزوج. زوج. فقط المهر. في الزواج الدائم تجب عليه النفقة. في هذا لا يجب عليه النفقة. إذا صار ولد خلال فترة العقد هذا، إذا صار ولد يلحق به، يلحق بهم، هاي أمه وهذا وهذا أبوه. يشترط في الزواج الدائم والمنقطع، يشترط بالنسبة للباكر يشترط إذن الولي. يشترط إذن الولي وهو الأب أو الجد. إذا كانت مو باكر ما يشترط إذن الولي، بعد موافقته هي تكفي في الزواج الدائم والمؤقت. بالنسبة للطلاق ليس فيه طلاق. الزواج الدائم نعم أحسنتم، الزواج الدائم فيه طلاق، إما فسخ أو طلاق. في زواج المنقطع ليس هناك طلاق، إما تخلص المدة، يعقد سنة تخلص المدة أو تلزم العدة أو تنتهي المدة، أو يأخذها المدة، يعني يعقد لمدة سنة ورا شهر يقدر يأخذها المدة. طبعا بيع عدة، العدة تختلف عن عدة الزواج الدائم. في الزواج المنقطع العدة إذا كانت المرأة تحيض، أو إذا كانت المرأة تحيض فعدتها تكون حيضتين طبعا على الأحوط، الحيض في الحيضة الثانية. المسألة أيضا خلافية، هناك من الفقهاء نذهب إلى أنه حيضة واحدة، لكن بالنسبة لسماحة السيد رأي أنه حيضة الأولى والثانية على نحو الاحتياط الوجوبي، الحيضة الثانية. إذا خلصت طبعا الحيضتين إذا خلصت فتعتبر المرأة هذه أجنبية عنا. أحسنت. الأخ أبو محمد من صلاح الدين يقول الخمير هاي القبطية اللي بيعوها بالأسواق الحبيبات حتى موجود على الغطاء مالتها، يعني على الغلاف، إنه فيها مادة يسموها أو مكتوبة E491، يقال إنه هاي المادة فيها نسبة من دهن الخنزير. إذا ثبت نعم، إذا ثبت فعلا أنه الخميرة تحتوي في ضمن مكوناتها فجزء من الخنزير. نعم. فما يجوز استعمالها، هذه تحرم، يحرم استعمالها وتعتبر نجس متنجسة تعتبر، ويحرم استعمالها. إذا أقول إذا ثبت هذا الشيء، الآن أنا بالنسبة لي ما ثابت، لكن لو ثبت عند أي مكلف تشخيص الموضوع، يم أي مكلف، يم المكلف اللي يستعمله، إذا ثبت فعلا بأنه هذه تحتوي على جزء نجس أو على جزء حرام، كما لو كان مثلا بها شحم خنزير حتى إذا كان نسبة قليلة جدا، أتيك بالكلام، فما يجوز استعماله. نعم لو كانت الكمية قليلة جدا حيث تكون مستهلكة، معنى الاستهلاك أنه هذه المادة تذوب في المادة الأخرى. كما لو كانت مثلا نسبة 1% مثلا حيث تكون المادة مستهلكة، نعم إذا كانت المادة مستهلكة نعم يجوز استعمالها. أحسنتم سماحة السيد الإخوة المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا. حياكم الله وبياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مرة أخرى أسعد الله أيامكم بمناسبة ولادة النبي الأكرم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. نلتقيكم بعون الله تعالى يوم الاثنين القادم مساء الساعة 9 مساء إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.